قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا تفسير بعض الآيات الكونية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى سورة يونس، تقريبا إلى ختام سورة يونس، ونتوقف مع الآية رقم 91 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآية تأتي في مقام ضرب المثل، في مقام التشبيه، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة بالغة. فالذرة هي أصغر صورة من صور المادة توجد عادة في الطبيعة، وكان يتخيل الناس في القديم أن الذرة لا تنقسم، وإذا بالدراسات العلمية المتقدمة تثبت لنا أن الذرة تتكون من بناء يشبه بناء المجموعة الشمسية، نواة في الوسط بها شحنة كهربية موجبة وعدد من الإلكترونات تدور في مدارات حول هذه النواة، وهذه الإلكترونات تحمل شحنة كهربية سالبة مكافئة لشحنة النواة الموجبة حتى تعطي للذرة حالة من التعادل. وحتى هذه اللبنات الأولية للمادة من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، هذه مكونة من لبنات أصغر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في وصف ذاته العلية: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وتأتي الآية في التأكيد على أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتبقى هذه الإشارة دون تكلف ودون افتعال، يتشير إلى الذرة، والذرة أصغر صورة من المادة توجد في الطبيعة في غالب الأحوال. وكان العلماء يتخيلون في القديم أن الذرة لا تنقسم، فإذا بالعلم الحديث يؤكد لنا على أن الذرة عبارة عن عالم ضخم كعالم المجموعات الشمسية، يعني نواة في الوسط تحمل الشحنة الموجبة وإلكترونات تدور حولها في مدارات محددة ثابتة تحمل شحنة كهربية سالبة مكافئة. واللبنات الأولية للمادة تنقسم إلى ما هو أصغر منها، يعني هذه الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات مكونة من لبنات أصغر كثيرا من هذه الوحدات، وقد تكون هذه أيضا مقسمة إلى وحدات أصغر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك تكون الإشارة هنا إشارة إلى علم الله بأن الله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى لو كان في حجم الذرة أو أصغر منها أو أكبر منها. والإشارة بالأصغر من الذرة يشير إلى اللبنات الأولية للمادة ووحداتها، والأكبر يشير إلى الجزيئات وإلى الأجسام السائلة والغازية والصلبة، الجمادات والأحياء بمختلف أشكالها، كل ذلك يعلمه ربنا تبارك وتعالى ولا يغيب عن علمه شيء منها. ثم تنتقل الآيات بعد قليل إلى الحديث عن الليل والنهار مرة أخرى، فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 67 من هذه السورة المباركة، يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقلنا في حلقات سابقة أن الإشارة إلى تبادل الليل والنهار فيه من الحقائق العلمية ومن لزوميات جعل الأرض صالحة للحياة ما فيه، هذا كله يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة ببديع الصنعة، بأحكام الخلق، بأنه رب كل شيء ومليكه. فيقول: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وثابت علميا أن النوم في الساعات المبكرة من الليل هي أفضل ساعات النوم، نوم بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر هي أفضل ساعات النوم. النوم في النهار لا يغني عن نوم الليل بالنسبة للإنسان على الإطلاق. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى الليل سكنا لنا، وقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. والنهار مبصرا، يعني كيف يكون النهار مبصر؟ النهار بنوره الأبيض الجميل الذي يسقط على الأشياء فيعين عين الإنسان على إبصارها. ولذلك قال: والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وذكرنا أن النهار عبارة عن طبقة رقيقة جدا من الغلاف الغازي للأرض لا يتعدى سمقها 200 كيلومتر. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وآيات له الليل نسلخ منه النهار. فشبه رقة طبقة النهار بجلد الذبيحة، وشبه تعاظم سمك ظلمة الليل ببدن الذبيحة، ظلمة الكون يعني. وآيات له الليل نسلخ منه النهار. والنهار آية من آيات الله، لأن إذا تجاوزنا طبقة النهار هذه 200 كيلومتر نجد الكون من حولنا في ظلام دامس، ونرى الشمس وغيرها من النجوم نقاط زرقاء باهتة في صفحة سوداء حالكة، وفي صفحة سوداء حالكة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل الليل للسكن، وجعل النهار للكدح على المعايش وللعبادة وللجهاد في سبيل الله وللتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. والنهار لا يبصر، ولكنه بسقوط نوره على الأجسام وانعكاس هذه الأشعة إلى عين الإنسان يعين الإنسان على رؤيتها. والإنسان في الظلام الدامس عينه لا ترى، ولذلك قال: والنهار مبصرا. وبعد ذلك تأتي آية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني من أسوأ مراحل الشرك بالله أن يدعي الإنسان على الله أن له ولد، لأن هذا تشبيه الله الخالق بالمخلوقين. والله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وأبع الكون بعلمه وحكمته وقدرته منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يعني جريمة الذين قالوا أنا لله ولدا كالنصارى وكاليهود. النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والبشر يحتاجون ذرية لاستمرارية حياة على الأرض، أما الله الأزلي الأبدي الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية مالك الملك لا يحتاج إلى ذرية، وهو منزه عن الصاحبة وعن الولد. لذلك نقول أن بعد استعراض هذه الآيات الكونية العديدة يستشهد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته واستعلاءه على خلقه باستنكار أقوال الذين قالوا إن لله ولدا. وتستمر الآيات بعد ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا كذب، الذين يقولون أن لله ولد هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يرون الله ولا يستطيعون الحكم على الله سبحانه وتعالى. الله يحكم علينا ونحن لا نستطيع أن نحكم على الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم عن ذاته العلية إلا ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى. فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وختم الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحي